باب السرير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. لأن معنى ذلك هل يجوز الإنسان أن يستقبل السرير في منامه وفي جلوسه؟ والجواب أن هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن لدينا قاعدة مقررة سبقت وهي أن الأصل في الأشياء الحل دون العبادات الأصل فيها الفرض. وفي هذا كمال أبي دعائش رضي الله عنه أنها كانت تنسلني سلالا خشيت أن تقوم وتنفس القاعدة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها تنسل أي تزحلق من على السرير حتى تقوم بعد أن تفارق قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.